أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء، ولا تكسب كل نفس إلا عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون. الحمد لله، نحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فنحن على موعد الليلة إن شاء الله تعالى كما وعدنا في المحاضرة السابقة في نهايتها، أن نبدأ في ليلتنا هذه الحديث عن تفسير سورة المائدة. وكما نوهت في نهاية المحاضرة السابقة وقلت قد اختصصت سورة المائدة ذلك لأنها تعتبر مدرسة ينبغي أن يدخلها كل مسلم، ففيها خير كثير، فيها عقائد، فيها تشريعات، فيها قصص، فيها وعد، فيها وعيد، فيها مناظرات ومناقشة آراء معادية ومخالفة للإسلام والعقيدة التوحيد، فيها خير كثير. وهي كما أخبرت أم المؤمنين عائشة في حديث صحيح أخرجه الحاكم في مستدركه، يقول فيه جبير بن نفيل: لما قدمت الحج دخلت على أم المؤمنين عائشة، وبالطبع قد أراد أن يستزيد من علمها وأن يستمع إلى نصحها، فقالت له: أتقرأ سورة المائدة؟ أتقرأ سورة المائدة؟ وكأنها تقول: يا ليتك تقرأها، فإنها آخر سورة نزلت، فما وجدتم فيها من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيها من حرام فحرموه. وهذا من خصائص هذه السورة الكريمة أنها آخر سورة نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكل ما ورد فيها محكم لم ينسخ منه شيء، وينبغي أن يأخذه المسلم وأن يلتزم به. قبل أن أبدأ الحديث عن تفسير أول آيات هذه السورة الكريمة، أود أولا أن نتعرف عليها، وحتى يسهل على المسلم أن يتعرف عليها كما قلت كثيرا لإخوانكم، بسهولة ويسر تستطيع أن تحدد لكل سورة من سور القرآن الكريم بطاقة شخصية، من خلال هذه البطاقة تستطيع أن تتعرف عليها تعرفا إجماليا. أي إنسان فينا يريد أن يعرف آخر يقول له: بطاقتك. من خلال البطاقة يستطيع أن يتعرف عليه: الاسم، السن، العنوان، محل الميلاد، ما إلى هذا. كذلك السورة القرآنية تستطيع أن تحدد لها بطاقة شخصية تسهل لك التعرف عليها. إذا أردنا أن نمسك بالبطاقة الشخصية لسورة المائدة، فأول شيء يستوقفنا في هذه البطاقة الاسم. وأنا أود أن تعلم أن أسماء السور كما قال أهل العلم توقيفي. ما معنى توقيفي؟ يعني تسمية السور لا اجتهاد لأحد فيه، لا اجتهاد لأحد فيه، لا النبي عليه الصلاة والسلام ولا الصحابة ولا أهل العلم ولا أي أحد على الإطلاق. إنما الذي كان يسمي السورة هو الله رب العالمين، لا اجتهاد لأحد في ذلك. ولذلك عندك حديث صحيح، النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ما نزلت عليه الآية أو الآيات يقول اجعلوها في موضع كذا في سورة كذا، ويسميها كما سماها الله له، فلا اجتهاد لأحد في ذلك. ولذلك لما كان المسمي لسور القرآن من أول الفاتحة حتى سورة الناس هو الله رب العالمين، بدأ أهل العلم يبحثون عن علة التسمية، مع أن القاعدة المعروفة أن الأسماء لا تعلل. يعني إيه اللي أنا بقوله ده؟ يعني بطريقة بسيطة جدا، مفيش واحد يتسأل عن اسمه ولما يقوله تقول له ليه؟ اسم عددك ايه؟ ها؟ علي؟ ليه؟ يروح عامل لك كده، يعني هو فده معنى ان الاسماء لا تعلل، يعني ما يتقالش فيها ليه؟ الاسم علم على شيء، عندنا علم على شخص، خلاص يعرف به الشخص، لكن ما يتقالش فيه ليه؟ فدي قاعدة معروفة أن الأسماء لا تعلل. أما إذا كان المسمي هو الله فبيسألوا ليه بقى؟ ليه؟ لأنه لا يصدر شيء عن الله إلا لحكمة، أليس كذلك؟ فعشان كده بيسألوا ليه؟ أما إحنا فسمي وخلاص. دلوقتي بقوا يسموا حاجات غريبة الشكل، لولو وتوتو وجنى وبنى وحاجات كده، اي حاجه تيجي على باله خلاص، فهذه تصدر منا لغير حكمه. اما اذا صدر الاسم من الله سبحانه وتعالى فلا يصدر شيء من الله الا لحكمه. ولذلك اذا كان المسمي هو الله بنسال ليه، لكن في اسماءنا العاديه ما نسالش ليه. بقى القاعده معانا الاسماء لا تعلل. عشان كده لما تيجي مثلا في القران الكريم هتجد ان هناك نبيا قد سماه الله، يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يا أحمد، دورش أدي اللي اسمه، هتجد إنه هو ده النبي اللي وقف معاه وقاعد يقوله ليه يحيى، ليه يحيى، ما قالوش ليه داود، ما قالوش ليه سليمان، لكن قالوا ليه يحيى. ليه؟ عشان المسمي هو الله، ويقعدوا بقى يشغلوا ها العقل. فربنا سماه يحيى ليه؟ فالبعض يقول لأنه سيحيي به موات القلوب. ما هو الكافر ده ميت، ميت في الحقيقة، قلبه ميت. يحيى بالتوحيد وبالدين، فسيدنا يحيى يجي داعية إلى التوحيد وإلى العقيدة الصحيحة وإلى الخلق القويم، فسيحيي الله به موات القلوب. خلاص. البعض الآخر يقول لك لا، لأن الله أحيا به عقر أمه، ما وكانت امرأتي عاقرا، فالأم كانت عاقر، والمرأة العاقر كالأرض ها الميت، مش تبقى عارف كالأرض الميت، إنك أنت بترويها في مزرعش خلاص. فالبعض الآخر قال أحيا الله به عقرة أمه. البعض الآخر يقول دي كانت بشارة من الله أنه سيقتل شهيدا، يعني هيبقى شهيد لأن اغتالته وقتله بنو إسرائيل. ما والشهادة دي مش زي النهاردة كده الصايع والضايع واللي ملوش لازمه، وكل واحد دلوقتي بيمنحوه لقب لقب شهيد اللي راحوا يلهسوا ورا شويه عيال ويشجعوا كوره ويبقوا قاعدين والاذان بيأذن والله ما فيهم واحد بيقوم يصلي، عملوهم شهداء وهم شويه صيع. ده من الاخر يعني، ومعذره في هذا التعبير، ما لهمش تعبير عندي الا ده، واخد ولا قلته على الهوا كده يعني. فاي اي اي حد دلوقتي بيبقى شهيد يا راجل، انت تفتح جريده الاهرام اليوم تقرا في صفحه الوفيات، واخد بالك، جليس الرب المرحوم الشهيد بطرس زكريا حنا. حتى بطرس بقى شهيد خلاص، هي بقت الشهاده دي تكيه، كل من هب ودب الان خلاص اصبح شهيدا، ما بلاش معيار عندهم، خلاص كل واحد على كيفه يمنح هذا لقب شهيد، خلاص بقى كل شهداء الان. لكن سيدنا يحيى اختلته بنو اسرائيل لانه كان يدعو الى الحق، فهو شهيد حق، فقالوا ان الله سبحانه وتعالى سماه يحيى لانه اراد ان يبشر انه سوف يقتل شهيدا والشهداء احياء عند ربهم يرزقون. شوف قعدوا اجهدوا انفسهم في معرفه العله من هذه التسميه. ليه؟ لان كما قلت المسمي هو الله، هو الله، فيبقى في قصد وفي حكمه. ومن هنا ايضا لما وقفوا مع اسماء الصور بقى بداوا يسالوا ايه الحكمه في ان الصوره دي تسمى كده والصوره دي تسمى كده، لان المسمي هو مين؟ هو الله، كما قلنا لا اجتهاد لاحد في هذا. فاكتشفوا ان بعض الصور احيانا يسمى باسم حدث قد تفردت بذكره، قد تفردت بذكره، زي تاني سورة عندنا على الإطلاق في القرآن الكريم وهي سورة البقرة. هتجد ان حادث البقرة وقصة البقرة لم تذكر الا في سورة البقرة. قالوا كذلك الامر في سورة المائدة، سميت بهذا لانها تفردت بالحديث عن قصة المائدة، المائدة مش عيسى، المائدة قصة سيدنا عيسى تلاقيها في سور كتير جدا، ولكنها تفردت بالحديث عن قصة المائدة، فلم يأتي ذكر هذه القصة إلا في هذه السورة، ولأجل هذا سميت بسورة المائدة. يبقى ادي الاسم. طيب أنت بتقول لي أنا هعمل لها بطاقة، طيب أنا بطاقتي فيها السن، برضو الصورة لما اجي اتكلم عنها اقول السن، اقول السن، والصورة ليها سن، ايوه عدد الايات اللي بتنتهي عنده، ما انت سنك بتنتهي عنده، بقى سنك 70 80 زي ما ربنا هيقدر لك، ده اسمه ايه؟ ها سنك. الصورة ليها عدد ايات برضو، ده سنها، خلاص تيجي الاخر خلاص خلص. طيب الصورة اللي معانا دي لو حبينا بقى نقول سنها قد ايه، يعني عدد اياتها كم ايه، يطلع كم ايه؟ ها ها، انتوا بتغشوا؟ نعم. خلاص، فادي السن، فتعرف السن قد ايه، خلاص ده السن. طب يقول لك انا في الـ في الـ في الـ في, الـ في البطاقه بتاعتي في محل الميلاد، برضو الصوره القرانيه ليها محل ميلاد، ليها محل ميلاد. قالوا محل ميلاد بقى، احنا عندنا القران حاجه من الاثنين، احنا هنا عندنا محل الميلاد ده 50 حاجه، في مش عارف اللي هيبقى مواليد عين شمس، واللي هيبقى مواليد الزاوية، واللي هيبقى مواليد الويلي، واللي هيبقى مواليد شبرا، واللي هيبقى مواليد القلعه، هو بقول زي ما انت عايز تقول. لا، صور القران حاجه من الاثنين، يا مكي يا مدني. قال طيب ايه بقى المكي وايه المدني؟ ده اولا. يوم اشتهر عند الناس يقول لك ان القران المكي اللي نزل في مكه، والقرآن المدني اللي نزل في المدينة. نقول له غلط، غلط، أيوة غلط، أنا بقول له غلط، زعلان انه غلط، فأنا بقول غلط. تسألني تقول لي طب ليه، ليه؟ أقول لك طيب تعالى يا عم، النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكة خرج من مكة وذهب إلى أماكن أخرى زي الطائف وغيره، فنزل عليه القرآن، فنزل عليه القرآن، أو مش في قلب مكة، خلاص. تعالى يا عم، النبي وهو في المدينة، في المدينة ذهب فاتحا لمكة، حصل ونزل عليه قرآن. انت بتقول القرآن المكي ما نزل بمكة، طب هو اللي نزل عليه دلوقتي نزل فين؟ في مكة. هو تسميه مكي؟ والله ما سموه مكي. ها ايه رأيك بقى مع انه في مكة هو. ولذلك قالوا ان معيار المكان ده معيار غلط، مش المعيار معيار المكان. ما تقولش القرآن المكي ما نزل بمكة، طب ما في قرآن نزل في مكي ومش مكة اللي هو كان بعد الهجرة. فالمعيار المكان ده معيار غلط، وفي قرآن لا نزل لا في مكة ولا في المدينة يا عم. ها أو الله، لا نزل لا في مكة ولا في المدينة، نزل والنبي مسافر ما بين مكة والمدينة يا سيدي، خارج مكة والمدينة خالص. ها توديه فين بقى؟ ده تقول المكي نزل في مكة، طب ده ما نزلش في مكة، والمدينة ما نزل في المدينة ولا نزل في المدينة اهو. ها يلا ودهولي بقى فين ده بقى تسميه. فمعيار المكان ده معيار غلط. فقال أهل التحقيق المعيار الصح هو معيار الزمان. معيار يبقى العامل الفارق بينهم الاثنين مش المكان، لا الزمن. الزمن ازاي؟ قالوا حادث الهجرة، كل ما نزل قبل الهجرة اسمه قرآن مكي حتى لو ما كانش في مكة، وكل ما نزل بعد الهجرة اسمه قرآن مدني حتى لو ما نزلش في المدينة حتى لو كان في مكة. ده يريح، مفيش بقى حاجة هتهرب، مفيش حاجة هتهرب، مفيش حاجة هتقدر تقعد تدور لها تقول لها طب دي نوديها فين؟ لا خلاص، معيار الزمان ده معيار مريح. يبقى ايه هو القرآن المكي؟ كل ما نزل قبل الهجرة. ايه هو القرآن المدني؟ كل ما نزل بعد الهجرة. في مرة بقى خرج واحد واحنا قاعدين نتكلم وقال لي يا شيخ اتوجعت قلوبنا، احنا نفتح المصحف ويقول لك سوره مكيه وسوره مدنيه وانت عمال تقول لي مكي ومدني، وكتب علوم القران عماله تجيب ابواب قد كده القران المكي والقران المدني، ما كله قران، فبتقول لنا قران وخلاص. انت يعني عمالين تقولوا لنا ها مكي ومدني ليه؟ ايه ايه ايه فايدته؟ ايه لازمته؟ لا يا حبيبي ليها فايده وفيها ليها لازمه، لازم تاخد بالك مين يا متعلم. احنا مش بنضيع وقت وحليه بنحطها وخلاص، لا ده ليها معيار. ايه المعيار؟ تعالى يا عم الحاج، حينما ياتي عندنا نصاني في القران الكريم خلاص، والنصين دول منهم نص ذكر حكما وجي الاخر بحكم مخالف، قالوا خلاص يبقى هيبقى فيه ناسخ ومنسوخ. جميل جميل. طيب الناسخ والمنسوخ، وعشان يعني اعرفك على القصه دي كده سريعا سريعا خلاص، وده علم ينبغي ان يدرسه كل من يتعرض للقران الكريم وهو علم الناسخ والمنسوخ. وده القران لخصه في آية في سورة البقرة، ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. سبحان الله. طبعا بيطلع زي بتاع عدنان اللي بيجيبه علاء بسيوني ده اللي خرب نفوخنا وخرب دماغنا وهادم القرآن، وبيركن إن في حاجة اسمها نسخ، وإنكار النسخ ده شيء موجود عند اليهود وعند غير اليهود وفرق قديمة في الإسلام أنكرت إن في حاجة يبقى اسمها النسخ. ليه؟ قالوا يا عمي أصل النسخ يعني البداء. برضو يعني إيه؟ الكلام ده لازم تسمعوه، ده الكلام ده دلوقتي بيتقال في الإعلام وبيخش بيوتنا وعمالين قال ينبوشوا فيه، وأنت لازم تبقى فاهمه، ده قرآنك يا ابني لازم تبقى فاهم الكلام ده عشان تعرف تدافع عنه. عشان حتى تفهم القرآن ها نفسه. سبحان الله. فيقول لك النسخ يعني البداء. يعني ايه النسخ يعني البداء؟ يعني اما دي تقول لي ايه هو النسخ؟ اقول لك هو رفع حكم شرعي بحكم شرعي بينهما تراخي. يعني ايه؟ يعني ينزل حكم الناس تقعد شغاله بيه سنه مثلا، وبعدين يجي حكم شرعي تاني يروح لغيه. طلعت جماعة قالت لك بس ده ما ينفعش. ليه؟ قال لك لانه يعني البداء. يعني ايه البداء؟ يعني فيه اتهام لله بالجهل. يعني ايه؟ قالوا يعني معناه ان ربنا سبحانه وتعالى حكم حكما ثم بدا له، ادي يعني البداء بقى، ثم بدا له انه اخطا في هذا الحكم فلغاه وجاء بحكم اخر، لانهم حطوه كده قدام قطر. قال لك الله، طب الاولاني كان صح ولا كان غلط؟ اللي قلت له كان صح، طب لغاه ليه؟ طب لغاه ليه؟ اما كان صح لغاه ليه؟ فهتضطر تقول له ايه؟ يبقى كان غلط. يعني هو ربنا نزل لك حكم غلط وطلع وراح رايح مصححه بحكم صح. العقيده دي موجوده عند الشيعه، يعني الشيعه عندهم ما فيش مشكله. وتعبد الله على، يقولوا باللفظ كده، على جهل فيه. كده يقول لك كده، انه يعمل حكم ويجهل انه مش صح، وبعدين يكتشف انه غلط فيصححه بحكم تاني. ده كفر، هذا كفر بالله رب العالمين. اللي بيدافعوا عنهم الان وعايزين يقول لك نقرب ما بين الشيعه وعقيده الشيعه، هذا كفر. سبحان الله. انت عايز ترد عليه؟ رد عليه باسلوب بسيط وسريع، بسهل كده، حاجه سهله بالراحه كده. ودي فعلها معي احدهم مره، وكنا في مناظره، فقعد يقول لي الاولاني غلط ولا الثاني صح. طيب يا عم بالراحه، اتيت بما عندك؟ قال طيب اسمع ما عندي. قلت له حضرتك بتروح لطبيب؟ قال لي قلت له بيصدر لك حكما ويدولك فرشاته، يقوم يقول لك تقعد 10 ايام ما تاكلش بيض، ما تاكلش سمك، ما تاكلش مسبك، ما تاكلش، ويدي لك حكم كده اسمه بند الممنوعات. خلاص، وتعالى لي بعد 10 ايام. تروح له، يروح ناسخ كل ده ويقول لك كل اللي انت عايزه. طيب هو كان الاول اللي صح ولا التاني اللي صح؟ ببساطة كده، انهي فيهم صح؟ لما قال لك ما تاكلش ولا لما قال لك كل؟ قال لي صح. فهو بكل اريحيه رد عليا، قال لي لا الاثنين صح. قال لا، طب ما ده غير ده عكس ده خالص. ده بيقول لك كل، لا الاولاني قال لك ايه؟ ده بيقول كل الان، لكن في الاول قال لك ايه؟ لا تاكل. يبقى متناقضان، ومع هذا قلت لي الاثنين ايه؟ مع انه ها لغى ما قاله اولا، بعد 10 ايام قال لك ما تعملش ده، الغي وامشي على ده. صح؟ الاثنين ايه؟ صح. الاثنين صح ازاي؟ يبقى ناخدها ببساطه شديده جدا، ان ده ما كانش يتفق مع مصلحتك في الاول، والان اصبح يتفق مع مصلحتك، مش كده؟ يبقى اذا هي المساله موقوفه على الانفع ليك. مصلحتك فين؟ ايه الانفع ليك؟ الان الانفع ليك ما تاكلش، الان الانفع ليك كل. ما بتقعدش بقى تروح ماسك الدكتور تقول له يا دكتور ده هو انت عبيط ولا ايه؟ هو انا انت قلت لي ما تاكلش راجع تقول لي كل؟ بالعكس، انت بتثق في علمه، في علمه بما ينفعك، بتثق في علمه بما ينفعك. فالثقتك في علمه ان ده كان ما كانش ينفعك في وقت واصبح ينفعك في وقت، تقبلت منه هذا وقلت اصاب في الاولى واصاب في الايه؟ في الثانيه. الا تريد هذا في حق الله؟ يعني هو الشرع نازل ليه؟ يعني ولذلك تعالى خدها كده، لما جه النبي صلى الله عليه وسلم في مبدا الدعوه قال لا تزور القبور، قال كده، هي زي كل وما تاكلش، لا تزور القبور. خلاص، بعد فتره راح قايل كنت نهيتكم عن زياره القبور الا فطبقها بالظبط زي الدكتور كده. إن لما قال لا تزور القبور كان الناس حديث عهد بشرك، لسه المريض مريض، حديث عهد بشرك، لسه الأصنام والأموات اللي كانوا بيعملوها أصنام ويعبدوها من دون الله في بالهم حسم المد. لما الناس خفت، شوف خف، شوف تعبيري، خفت وقويت العقيدة وأصبح لا يخشى عليه، معدته بقت سليمة، كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروا، مش كده ولا ايه؟ ده ببساطة كده، ده ببساطة كده. تيجي تقرأ ولما ربنا قال ولكل جعلنا منكم شرعة ومنهاج، ده شرائع بحالها اتلغت، شرائع بحالها اتلغت. ولذلك كنت في مناظرة مع واحد نصراني، ما هو احيانا بيبقوا عاملين مفتحين كده، قل برضه راح بيتكلم في قضية النسخ ومش النسخ. سألته سؤالا واحدا، انت مش عاجبك ان يبقى في عندنا نسخ؟ قال اه. قلت له طيب مش كان في توراة وشريعة في التوراة؟ قال لي اه. قلت له ما بتشتغلوش بيها ليه؟ وهم بيأمروا بالتوراة ما بتشتغلوش بيها ليه؟ قال لا، ما في كتاب نزل على عيسى. سكت. قلت له مش هرد عليك. الناس اللي قاعدين ضحكوا، يعني ما هو معنى كلامه ايه؟ ان شريعة عيسى عملت ايه؟ نسخت شريعة موسى. امال بتنكروا عندي ليه؟ امال بتنكروا ليه؟ ما هو ازاي انت، ما هو انت كده. هم احيانا تحس ان في قدر من الغباء، والله قدر من الغباء. يعني لما كنت برد على هذا المتعوس زكريا بطرس في سنة 2006 خلاص، فكنت معود الناس كده ان انا اتي الى المسجد وبعدين نذيع المحاضرة اللي قالها، الكلام اللي قاله، وبعدين نرد عليه قطع كده ونرد عليه واحدة واحدة كده. فجئت لهم في يوم بمحاضرة كاملة ساعة كاملة، وقلت احنا مش هنحتاج في الرد على الساعة دي الا في نصف دقيقة. ساعة ترد عليها في نصف دقيقة؟ قلت اسمع. جلس في المحاضرة يتهمنا، يتهم المسلمين يعني، بالجهل والغباء، وان احنا لما اتهمناهم بان هم بينسبوا الى الله الولد خلاص، ده اتهام باطل وهم ما بينسبوش لله الولد. وجلس امام المذيع ساعة كاملة بيتكلم عن ان احنا ما فيش عندنا حاجة اسمها ان ربنا اتخذ ولدا، وده تجني من المسلمين علينا خلاص، وان احنا ما بنفهمش. خد بالك بقى، قال احنا بنقول اقاليم ثلاثة ما بنقولش ولد، فاحنا جهلة ما بنفهمش. ساعة كاملة، واخد بالك، يسوق من الادلة ما يسوق من العقل، ويلوي النصوص ويقول له هو عايزه خلاص. فجي الجار واللي قاعد قدامه ده المذيع ده في نهاية الحلقة، قال له يا ابونا كعادتنا قبل ما نقوم والوقت خلص، فعايزينك تباركنا وتقول لنا نصيحة طيبة. قال له أنا بقول لكم أحب الله كما أحبكم، ويكفي أنه ضحى بابنه لأجلكم. يا ابن الكلب، انت ساعة ساعة قاعد بتقول ملوش ولد، عشان اوريك البهايم اللي ما بيفهموش، البهايم اللي ما بيفهموش، بهايم. فقعد قدامه بهايم ما بتفهمش. فشوف هدم ما قاله عندهم قدر من الغباء. فانت بتنكر على النسخ في الوقت اللي انت بتقول ان شريعتي نسخت شريعة موسى، فكيف تنكره عليه؟ فكيف تنكره عليه؟ انت ما بتؤمنش بالاسلام فعمال تخبط، ولا كنت تؤمن بالتوراة ومع هذا بتقول الانجيل نسخ؟ خلاص خلاص. فستجد كده ان الناس تحتاج الى النسخ في الطب، في حياتها، في حتى يا اخي في الطبيعه، الطبيعه اللي احنا عايشين فيها دي لو ما فيهاش نسخ هتبقى مصيبه. يعني ياتي الليل فينسخ النهار، فلو قعدت كلها نهار مش هينفع معانا، وياتي النهار فينسخ الليلة، وقعدت كلها ليل مش هينفع معانا. فلابد ان ده ينسخ ده وده ينسخ ده عشان مصلحتنا بما يتفق مع مصالح الناس. ده حتى في الطبيعة، شو بقول ايه، في الطبيعة اللي احنا عايشين فيها دي نحن نحتاج الى هذا النسخ بما يتفق مع مصالحنا، بما يتفق مع مصالحنا. فاحنا في عندنا في الاسلام ما يسمى بالايه، بالنسخ. وطبعا ده بقى له الوان متعدده، واخد بالك، وانواع متعدده بعده اعتبارات. ده مش موضوع الان، ده حديث يطول، علم ينبغي ان يدرس وان يفهم وان يدرس، واخد بالك. وتاخد بقى امتى بقى ينسخ اللفظ ويبقى الحكم، وامتى ينسخ الحكم ويبقى اللفظ، وامتى ينسخ الاثنين مع بعض، وايه الحكمه في ده وايه الحكمه في ده وايه الحكمه في ده، وده موجود فين وده موجود فين، وامثلته ايه وامثلته ايه وامثلته ايه. حدوته يطول شرحها، حدوته يطول شرحها. لما نيجي نفسر سوره البقره ونتعرف بقى ما ننسخ من ايه، نشوف او ندرس هذا العلم يعني دراسه مستقله، شوف ما يعني بحر عميق ينبغي انك انت تلجه حتى تفهم القضية فهما صحيحا. فاحنا في حاجة الى هذا النسخ، احنا في حاجة اليه في كل حاجة، زي بقول لك حتى في الطبيعة التي نعيش فيها احنا في حاجة الى هذا. فلما يجي بقى عندنا نصين، واخد بالك، نصين، عايز تعرف انهي نص اللي نسخ التاني، هتجيبها ازاي؟ هتجيبها ازاي؟ لازم تعرف انهي بقى القديم وانهي الحديث، ايه اللي نزل بعد ايه؟ مش كده؟ ايه اللي نزل بعد ايه؟ يبقى اخر مكان ده هيبقى اسمه الناسخ، واللي قبل كده هيبقى اسمه المنسوخ. هتجيبها ازاي؟ من معرفتها بقى المكي والمدني. فلما يبقى عندي نص مكي وعندي نص مدني، واخد بالك، ببساطة وانت مستريح هيبقى الناسخ المدني والمنسوخ المكي. ما ينفعش يبقى العكس، ما ينفعش يبقى العكس. فلازم تاخد بالك من ده. فدراسة المكي والمدني دي مش عبط كده وحاجة كلمتين بنقولهم حلية بنحطها وخلاص، لا. معرفة المكي والمدني يزيل الإشكالات، يزيل الإشكالات، خلاص. أحيانا يبقى عندي نصين أحدهما عام والآخر خاص، تقوم تقول بقى أحمل العام على الخاص، خد بالك بقى، ولا أقول العام نسخ الخاص، هشغل أنهي فيه؟ ده لازم تعرف برضو ايه اللي جه الاول وايه اللي جه الاخر. يعني انا عندي نص عام ونص، هديك مثال بسيط كده بالراحه كده عشان ايه، شفت بعض الناس يعني خلاص ازبهلت، فهديك مثال بسيط جدا. انا عندي نص عام في القران الكريم، حرمت عليكم الميتة والدم. لفظ الدم ورد في الايه هنا على العموم، مش كده؟ على الايه؟ العموم. لما تبص لللفظ ده تقول بمنتهى الارتياح كده كل دم حرام، مش كده؟ خلاص لفظ عام، كل دم حرام. طب لما يبقى كل دم حرام، حضرتك بتروح تشتري، ها؟ لا لا لا مش هقول كبدة والله، لا، اللحمة العادية. حضرتك بتروح تشتري ربع كيلو لحم، ما كفاية عليك قوي كده، وفي حد بيجيب كيلو دلوقتي، ربع كيلو لحم، تدخل بيع على أولادك. طيب اللحمة دي بيبقى عالق فيها دم ولا مش عالق؟ جميل قوي. بتتخلص منه يعني، حضرتك بتحطها وتغليها، المال اللي تطلع ترميها، وتحطها وتغليها، والمال اللي تطلع ترميه، لحد ما تصفيها من الدم تماما، لحد ما تلاقيش صفر. طول ما في صفرة يبقى في دم، يبقى لازم تخلص من ده تماما، خليها حاجة كده ايه ما شاء الله بافتة. حد فيكم بيعمل ده؟ طب ما ده حرام. ده انت بتروح راميها في الحلة وتطلع بعض الدم، ولذلك الشوربة اللي عندك دي بتميل للاصفرار كده، وتشرب. ترمي ايه يا عم؟ ده هو ربع كيلو وتشرب خلاص. بيحصل؟ طيب ما بترموش ليه؟ ما انت عندك الآية بتقول الدم حرام، عموم الدم اي دم، ما بتعملش كده ليه؟ خلاص، يبقى دي آية على العموم. هتلاقي آية على الخصوص، خصصت. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا. يبقى الحرام إيه؟ الدم السائل المسفوح، مش اللي ماسك في اللحم. حرام الدم السائل. إذن عندي آية إيه؟ ها؟ عامة، والآية التالية دي اسمها آية إيه؟ خاصة. خد بالك بقى، تمشي على العموم وتقول العامة دي نسخت الخاصة، ولا تمشي على الخصوص وتقول الخاصة دي خصصت العامة؟ تمشي على قالها يا حلو. تجيبها ازاي؟ لازم تشوف بقى ايه الاول وايه الاخر. اللي في الاخر هو اللي هتمشي عليه. فاللي في الاخر لو الآية العامة يبقى نسخت الخاصة، واللي في الاخر لو الآية الخاصة تبقى خصصت. شفت بقى؟ دي تعرفها منين؟ دي تعرفها من تواريخ النزول. ده نزل امتى ونزل امتى، وايه المكي وايه المدني، وايه اللي نزل اولا وايه اللي نزل اخرا. ما هيش كلمتين بنقولهم وخلاص يا عم الحاج. لا، ده علم وله دخل في احكامنا وفي كلامنا، مش اعتباطا وبنتكلم وخلاص. لا، فمعرفة المكي والمدني يزيل إشكالات. تبقى عندي مشكلة لا تزال إلا بمعرفة المكي والمدني. لا طريق إليها إلا هذا. أول منازل وآخر منازل، إيه اللي أول وإيه اللي في الآخر؟ قضية. وعشان رياح طبعا اللي في الآخر دما مسبوحا. عشان كده الحمد لله، يعني الحمد لله اللي هي الأخرانية، وإلا إذا قلت لك كنا لازم نقعد نغلي في اللحمة ونرمي في المية ونعمل مشكلة ونعمل مشكلة. لكن دي مش بكيفي، انا مش بمشي ده بكيفي، انا بمشي من خلال قواعد بتحكمني. لما اعرف ايه المكي وايه المدني وايه اول منازل وايه اخر منازل، فدي دي تزيل اشكالات. كذلك معرفة المكي والمدني يرد اباطيل، يعني يدفع اباطيل عن القرآن الكريم. يمكن انا قلت لك في المحاضرة السابقة اللي في اصحاب اهواء ظهروا في الدولة الإسلامية. أصحاب أهواء ظهروا في الدولة الإسلامية، الفرق اللي اتكلم عنها النبي صلى الله عليه وسلم، ستفترق أمتي إلى 73 فرقة. وخد بالك أنا هقول لك معيار حلو قوي، لأن ده بيغفلوا عنه حتى في الإعلام لما بيقعدوا يتكلموا، وتجد أهل علم وعلماء وعمم مش قادرين ياخدوا بالهم من الحتة دي. اللي يطلع واحد يقول له يعني كلهم في النار، طب ما احنا عندنا فرقة السلفية والإخوان والمش عارف والجهاد والجماعة وعندنا أبو حنيفة ومالك والشافعي. يا عم أنت افهم اللفظة اللي بتتقال، افهم اللفظة اللي بتتقال. فرق كبير جدا يا إخوان بين المذاهب والجماعات وبين الفرق. أما تسمع كلمة تفترق أمتي، الافتراق بيبقى منشأ العقيدة، يعني هؤلاء سيختلفون في العقيدة. المصيبة هتبقى مصيبة عقيدة. هذا الكلام بقى بيصدق على ايه؟ المرجئة والقدرية والشيعة والخوارج كده. لكن الموجودين عندك دول والمذاهب دول، دول بيختلفوا في عقيدة؟ يعني الفقهاء اختلفوا في عقيدة يا ابني؟ الفقهاء اختلفوا في احكام. دول ما سموهمش فرق، عشان كده سموهم مذاهب. الموجودين دلوقتي سموهم جماعات. ليه؟ مش مختلفين في عقيدة. ده كل جماعة أخذت عروة من عرى الإسلام وتبنيته. وما إن ده طبعا قصور. ليه؟ اللي ماتت على عروة من عرى الإسلام كان ممكن تقول إيه؟ أنا هشتغل في الحتة دي وأنت اشتغل في الحتة دي، ده كان يبقى حلو. لكن أظهروا للناس أن بينهما خلاف. بقى ده يغلط ده وده يغلط ده. خلاص. يعني بتاع الجهاد قال لك أنا هتبنى قضايا الجهاد. ده وحش؟ اتبنى، لكن ما تغلطش. يعني ما بقاش غيرك راح جهنم وبئس المصير. في واحد بدا يتبنى قضيه الدعوه، في واحد اذا انا بقول ان بينهم تكامل، بس يا ريت يلتقوا على ده. يعني نقعد ونقول والله احنا بنكمل بعض، وانا ايدي في ايدك وانت اشتغل في الحته دي وانا هشتغل في الحته دي واشتغل في الحته دي واشتغل في الحته دي، مع ان احنا الاصل ان احنا نشتغل في كله، لكن خلاص ماشي. هي دي من ضمن مصيبنا اللي احنا عايشين فيه. خلاص، ففي فرق كبير بين كلمه فرق، لازم تفهم الكلمه دي، تفترق امتي، او بنسمع كلمه تفترق دي اعرف ان في مصيبه ها في العقيده. افتراق يبقى في خلل في العقيده، لا نلتقي على عقيده واحده، وده اللي حاصل للاسف. فمظاهره الفرق دي خلاص بدا يبقى ليها مذاهب واتجاهات في تفسير القران الكريم، في تفسير القران الكريم. فكل منتسب الى فرقه وكل صاحب فرقه يفسر القران بهواه. ليه؟ هم قدروا يكذبوا في السنه لكن ما قدروش يعملوا ده في القران الكريم. يعني ما يقدرش يجي يشيل كلمه من القران الكريم ولا يزيد كلمه في القران الكريم، لانه تصادم مع قول الله تعالى انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون. خلاص خلصت. فمش قادر يعمل زي اصحاب الكتب السابقه، لا قادر يدخل في القران ما يخدم مذهبه وهواه، مش قادر، ولا قادر يحذف ولا قادر يزود ولا قادر ينقص. فاللي قبلينا كان عندهم المساله سهله. يا عم تقرا مثلا في الكتاب بتاعهم المقدس ده، اليهود لما عندهم النص خذ ولدك وحيدك اسماعيل فاذبح، مش عاجبهم اسماعيل لانه بالعرب، فعايزين ابوهم هم، يروح شايل كلمه اسماعيل ويحط مكانها اسحاق، حقق اللي في هواه بحاجه بسيطه جدا، شال وحط. ولذلك كان في الوان للتحريف تقراها في القران الكريم، يحرفون الكلمه عن مواضعه ويحرفون الكلمه من بعد مواضعه، نسوا حظا مما ذكروا به كده، فعنده اما حذف واما زياده كده واما تقديم وتاخير، دي كل ده الوان من التحريف، اشتغلوا في التوراه كده، فيشيل كلمه خلاص مش مشكله، وتعدي على الهبل لكن ما تعديش علينا خلاص وتعدي. فالقضيه عنده بسيطه. هذا استصعب عليهم مع القران الكريم، لا استطيع ان يفعله مع كتاب الله رب العالمين. خلاص فليه؟ لان احنا القران خلاص بقى محفوظ في الصدور، ما تقدرش لا تزيد ولا تنقص. اعبطهم اللي عملوه في كتبهم احنا بنكتشفه بمنتهى البساطه، زي ما قلت لاخوانكم كده، ان لما يشيل كلمه ويحط مكانها كلمه دي ظبطناها. يعني احنا عرفنا منين ان شالوا اسماعيل وحطوا اسحاق؟ لان دايما اقول لك كده، النصاب، والله خدها قاعده كده، النصاب هو اللي بيوقع نفسه بنفسه. لازم تجد عنده نقطه غباء ولازم تركز، ولذلك اي نصاب تقعد قدامه ركز قوي كده، لابد ان هتلاقي له ثغره. والله ثغره. الكذاب النصاب لابد ان تجد له ايه؟ ثغره. ولذلك يجي يخدم نفسه يوقعها. الكلام ده انا قلت لاخوانكم لما بفصل سوره يوسف، قلت سبحان الله، اخوه سيدنا يعقوب جايين فحبكوا الكذبه، حبكوها، هنقول كلوا الذئب. طيب نعمل ايه؟ يبقى نجيب القميص ونغرقه دم، وجاءوا على قميصه بدم كذب، ونروح نقول له ادي القميص وكله دم، بس كلوا الذئب ولا ما كلوش؟ فشوف لازم يبقى له وقعه. ولذلك انا قلت الدليل اللي جابوه ليكون دليل براءتهم كان دليل ادانتهم. يوم سيدنا يعقوب ينظر القميص كده ويقول لهم ما عهدت ذئبا رحيما يخلع القميص عن ولدي ثم ياكله. القميص ما فيهوش قطعه، في ذئب هجم عليه وقلعوا القميص وركنوا على جنب، دي ياكل خلال دول المسلمين، يعني على الاقل القميص يبقى موظف. فكان دليل ادانته. هو النصاب لازم يفوت عليه حاجه كده، تقوم تيجي تقرا خذ ولدك وحيدك وراحوا محطين كلمة إسحاق فاذبح، نقوم نقول للناس خدوا بالكم بقى عشان تعرفوا ان دول نصابين، اقرأ ما قبلها واقرأ ما بعدها. الولد الوحيد الابن عشان يبقى وحيد في حالة من الاثنين، له حالة من الاثنين، ما لهمش ثالث. إما أن يكون خد بالك بقى وحيدا في بداية مولده، يعني يتولد ويقعد 5-6 سنين لوحده يبقى اسمه إيه؟ وحيد. إما أن يكون وحيدا في بداية مولده، وإما أن يكون وحيدا في نهاية مولده. يتولدوا معاه 3-4، يوم 3-4 لما يكبروا كلهم يموتوا ويفضل هو بقى اسمه وحيد. يبقى وحيد في الأول، يبقى وحيد في الآخر. طب هم قالوا إسحاق وحيد، طب نشوف في الأول، اقرأ عنده هتلاقي أن إسماعيل ولد قبل إسحاق ب12 عام. يبقى في البداية الوحيد مين؟ إسماعيل. تقوم تقول إيه؟ ما يمكن لما كبروا مات إسماعيل وفضل إسحاق فحصلت الواقعة دي، يبقى إسحاق هو الوحيد. تقوم تبص تلاقي أن إسحاق مات قبل إسماعيل مش عب 60 سنة. يا ينفع لا في الأول ولا في الآخر. تعرف أنه بحط كلمة إسحاق دي مجرد إيه؟ مجرد نصاب. مجرد نصاب، تاخد بالك من الكلام ده. يقول لك التسامح في النصرانية، وسيدنا عيسى قال إذا لطمك إنسان على خدك الأيمن فصاعر له خدك الأيسر. يا عم عيسى مين اللي قالك؟ أنت سيدنا عيسى اللي قالك الكلام ده؟ يا راجل عيب عليك، عيب عليك وعلى اللي خلفوك. سيدنا عيسى قال كده؟ طيب يا عم تعال، أنت بتضحك قول تعال تعال ما تخافش، أنا بقول لك تعال تعال. عايزك سبحان الله. اسمك ايه؟ أسامة. الله يبارك لك أسامة. هو أنا عايز أضربه. أي واحد فيكم عايز يضرب بيضرب بإيه؟ طب خب بقى بتنزل فين؟ ده اليمين يا راجل، هضرب باليمين هينزل على اليمين برضه؟ ها هينزل فين؟ يبقى الشيء الطبيعي تقول ايه؟ أنت بتضرب الأول فين؟ لو قالها نبي بقى لازم يقول إذا لطبك إنسان على خدك الأيسر، لأنه هو اللي بتضرب عليه الأول، فصعر له ليه؟ إلا إذا كان قال العبارة دي أحول، وهو اللي قالها أحول فعلا من سيدنا يسوع. يبقى اللي قالها نصراني أحول مش سيدنا عيسى. فهو كده النصاب دايما لازم تبقى له، يبقى له ها يبقى له يبقى له حاجة، يبقى له حاجة خلاص، لازم بقى له وقع. فالذين فسروا القرآن بأهوائهم، ناس بقى مش دارسة اللي أنا بقوله لك ده، مش واخدة باله، مش واخدة باله بقى لا مكي ولا مدني ولا في دماغه الحاجات دي خالص. هو أهم حاجة عنده لما يجي بقى يدخل على القرآن الكريم لا قادر يلغي ولا قادر يشيل ولا قادر يحط، فينصب في التفسير. من ضمن الزبطات اللي زبطنا بيها النصابين حكاية إيه بقى؟ المكي والمدني. أهي دي تظبط نصاب، تظبط نصاب عشان تعرف ان دراسة العلم ده مش سهلة. تظبط نصاب ازاي؟ قال لك تعالى بقى. الشيعة لما جم يفسروا القرآن الكريم هتجد كل ما هو مدح جعلوه في علي وفاطمة والحسن والحسين، وكل ما هو ذم حولوه على أبو بكر وعمر وعائشة كده كده. بإيه؟ بالتفسير بقى، بالتفسير. يقول لك الإمام الحقيقي بعد سيدنا رسول الله هو سيدنا علي. دي تلاقيها يقول لك في القرآن فين يا مولاهم؟ يقول لك إنما وليكم الله. يقول لك عد بقى، أدي واحد، ورسوله والذين آمنوا. تقوم تقول له المؤمنين كلهم، يقول لك لا الذين آمنوا دي ده سيدنا علي. ليه؟ يقول لك اقرأ اللي بعديه، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ويؤتون الزكاة وهم راكعون. يقول لك هدي ده سيدنا علي. ازاي بقى؟ يقول لك دخل سائل الى المسجد شحات يعني بيسأل، فمحدش اداله حاجة، فسيدنا علي كان راكع، فراح خالع الخاتم بتاعه وراح مديهوله وهو راكع. يبقى مين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون؟ سيدنا علي. يبقى نرجع للآية بقى، الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. يبقى رقم 3 على طول مين؟ بس خلاص خلصت. شوف فسرها ازاي، بس حلو قوي، جميل كده جميل كده. اللي حواليه بقى بتوع الشاول يا ابن يا صاروخ اه صح لا لا جميل والله يا تفسير الله كده كل حاجه بقى في القران خدها كده. وطبعا لو قعدت اكلمك بقى عن يعني وانا بكلم اخوانكم عن تفسير الطبرسي قلنا سيلا جرارا سيلا جرارا خلاص تلاقي مصايب. هم عندهم القران كده فيجي بقى يقول لك بقى تعالى. وللاسف هذه يقع فيها بعض انصاف الوعاظ الذين يعتلون المنابر ولا درايه لهم بهذا العلم. ودي من ضمن الكوارث اللي انا يعني انا لو ان شاء الله قالوا لي لو مسكت شيخ الازهر اول حاجه هتلاقي 90% اللي بيعتلوا المنابر دول هيقعدوا في بيوتهم يقعدوا في بيوتهم ما ينفعوش ما ينفعوش. يعني والله انا حضرت خطبه جمعه قريبا روحت عيان لو معاه طبنجه كنت ضربت اللي واقف على المنبر ده خلصت عليه وكومته كده. ايه دول هو الدين بقى مرتع؟ ايه الهبل اللي احنا فيه ده؟ ايه ده؟ وفي ناس للاسف عظم الناس خلاص بتستقبل والان كل ما يقال خلاص بقى بيصدق ودي مصيبه. فتروح قارئ بقى يروحوا راحهم جايين على بقى ويطعمون الطعام خد بالك بقى على حبه مسكينا ويتيما واسيرا. الايه دي لو اردنا ان نخصصها فهي لابي بكر. الشيعه مش عايزين كده. الشيعه عايزين يعملوها مين؟ هي تبقى بتاعت علي وفاطمه. فراحوا حاطين روايه ودي بتقال يقولها احيانا الوعاظ للناس. ايوه اسف. يوم حاطين روايه. الروايه دي تقول ايه بقى؟ ان سيدنا علي السيده فاطمه صام فلما قرب المغرب خلاص ويحط الافطار طرق الباب. من؟ قال مسكين فاعطوه طعامهما ومكث بغير طعام. خلاص يلا صبحين تاني يوم صايمين ها وضع الطعام الباب طرق. مين؟ يتيم اعطوه الطعام. ثالث يوم ها الباب طرق. من؟ اسير وقام حاطين له الطعام. ما فيش طبعا اسير بيروح يخبط على الباب لكن هعدي ماشي انا هعديها انا هعديها ماشي انا هعمل نفسي واخد بالي هعمل نفسي راجل طيب خلاص ماشي ماشي. وراح بيدي له الايه؟ الطعام. فبقت بتاعت مين؟ طب اقرا اللي قاله ابن كثير بقى. وابن كثير يقول لك ايه بقى؟ ومما يدلل على كذبهم خد زياده من عندي ونصبهم يبقى كذاب ونصاب وغباءهم ان هذه الايات مكيه. ادي بقى فايده انك تعرف مكي ومدني. ان هذه الايات مكيه بس مش هقول غير كده. فهمت؟ لما اقول دي مكيه تعرف ان القصه دي مكذوبه ما ينفعش لا تبقى علي ولا فاطمه لان علي وفاطمه ما تزوجا الا في المدينه. بس ادي الكلام ادي الكلام ادي كلمتين ملخصتين كده خصوصا. اذا بعرف مكي ومدني دي مش كده مش ماشي كده عمال اقول الناس مكي ومدني وخلاص مكي ومدني وخلاص. لا المكي والمدني له دخل في اعجاز القران الكريم دخل في اعجاز القران الكريم. ازاي؟ القران معجز انك تنظر في القران اللي نزل في المرحله المكيه اللي هي قبل الهجره تجد ان خصائص هذا القران ومرامي هذا القران شوف قد ايه بتمس امراض الناس واحوال الناس وعقائد الناس ولذلك من يستطيع ان يلم بامراض ومجتمع كامل وامه كامله ويناقش هذه الامراض وما الى هذا. تروح للقران المدني هتجد في طبائع اخرى في اهل كتاب وفي كذا وكذا. ازاي القران المدني ناقش اهل الكتاب وفضح كذبهم وعقائدهم وكذا وكذا وكذا وكذا في اهل نفاق كيف كشف القران الكريم عما في صدور المنافقين؟ هذه ليست لاحد من الناس. يقول لسه هيقولوا سيقول ويقولوا طيب اللي تكنن صدورهم واللي جوه بيقول ايه بيفكروا ازاي كل ده القران الكريم تناول. فتفهم مكي وماذا دي عشان تشوف مدى إعجاز القرآن الكريم وتوافق القرآن الكريم مع كل مرحلة. شوف فقضية ان يقال ان ده قرآن مكي وقرآن مدني دي مش حلية كما يفهمها البعض، لا، فمهم جدا تعرف ده مكي وتعرف ده مدني. خلاص يبقى خدنا الاسم وخدنا السن، ورقم ثلاثة بقى محل ميلاد الصورة دي مكية ولا مدنية؟ ها شايف انت ايه ده، احنا قلنا هي اخر صورة ها نزلت، تبقى ايه بالاجماع خلاص مدنية، مدنية خلاص. طيب يقول لك العنوان، العنوان يعني يقول لك، طب تيجي تسأل واحد ساكن فين يقول لك في عين شمس، ماشي. كل سور القرآن فين؟ في المصحف، جميل قوي، لكن اوصلها ازاي؟ ما انت بتقول لي انا في عين شمس، لو ما قلتليش في رقم كام هقعد الف ها عين شمس كلها ضاع عليك، فلما تقول لي في عين شمس في رقم 7 خلاص خلصت. كذلك سور القرآن الكريم انت تبقى عارف السورة برقمها ساكنة فين في المصحف، المصحف 114 سورة، بتقعدش بقى تفر وتدور، انت لو حافظ رقم السورة خلاص. المائدة ساكنة في رقم كام؟ ها؟ قال الأربعة ده جابها ازاي؟ أربعة مين يا راجل؟ أربعة مين؟ خمس؟ شيخ بيقول لك اشتعد الفاتحة، البقرة، آل عمران، النساء، خمسة ايه؟ المائدة. خلاص؟ تعالى بقى لشيء مهم جدا. ايه الشيء المهم جدا بقى؟ اللي هو علاقة السورة بالسورة التي قبلها. أنا هقول لك حاجة لازم تاخد بالك منها أوي. أمر القرآن الكريم مبني على الوصل. يعني إيه مبني على الوصل؟ يعني مش كل سورة مستقلة بذاتها وملاش دعوة، لا، مبني على الوصل. ده كل سورة في سور القرآن الكريم تسلم للتي بعدها، يعني دي انتهت فين التانية تروح واخدة منها وبدأها. عشان كده بيقولوا امر القران مبني على الايه؟ على الوصل، على الوصل. مش زي الكتب المؤلفه ده يعمل فصل وفصل وفصل، الفصل ده في حته وده في حته، او ده باب في حته وده باب في حته، لا لا لا لا. القران مبني على الوصل، ولذلك لو لم تقل بسم الله الرحمن الرحيم وقرات القران من اول الحمد لله رب العالمين الى قوله تعالى من الجنه والناس تجد انه لا انفصال بينه، كله ماشي ورا بعضه. لو قعدت تفسره كده، ده بيسلم لده وده بيسلم لده وده بيسلم لده وده بيسلم لده. تعالى مع اول سورتين في القران الكريم حتى اتضح لك الامر. اول سورتين وردوا في القران ايه؟ الفاتحه والبقره. جميل. قال لك تعالى اخر ايه في الفاتحه، الفاتحه قفلت ازاي؟ لا اهدنا الايه كده، اخر ايه كده، اهدنا الصراط، مش دي كلها ايه؟ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. خلاص، اذا اخر ايه في الفاتحه ختمت بمطلب اللي هو ايه؟ اهدنا يا رب، عايزين الهدايه، مش كده؟ اخر ايه فيها طلب الهدايه اهدنا. هات البقره، البقرة بتقول لك تعالى بقى انت قفلت الفتحة بطلب الهداية، انا همسك الخيط وهقول لك ازاي تهتدي. الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وكمل يا عم، وكمل يا عم، كل القرآن كده بقى. اي صورة هجيبها لك هقول لك اللي قبلها قفلت ازاي واللي بعديها ازاي ابتدت، ازاي ابتدت، ابتدت ازاي، خدت منها، قالت لها انت قفلت هنا اديني بقى وانا هكمل، زي ما حصل مع الفاتحة والبقرة. اول سورتين عندك، القرآن كله هكذا مبني على الوصل. عشان كده قبل ما تفسر المائدة لازم تسأل نفسك بقى، ازاي قفلت النساء وازاي بدأت المائدة؟ سلمت لها ازاي؟ سلمت لها ازاي؟ خلاص. وايه وجه الربط بقى ما بين المائده وسوره النساء عشان تعرف ازاي ده بيكمل ده وازاي بيكمل ده؟ القران كله هكذا. خلاص، فما هي العلاقه ما بين سوره المائده والنساء؟ كيف ختمت النساء وكيف بدات